الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يا رب إن ذنوبي في الورى عظمت وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. ختن كتبت علينا ومن كتبت عليه ختن نشاها، ومن كانت منيته بأرض فلن يقوت بأرض سواها. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ساهي. وأسلم وأسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكمل بالكمال، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وابن إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم من هاهنا بتحية الإسلام، فمن أصل عائلة الحسينة حيث أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما منها للراحلة الكريمة، فمع غيري في بدء وهو القرآن الكريم لنعيش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير سفير قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ويقال باتحاد الإذاعة والإذاعة العربي الحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من لون باكستان لتزويج كتاب الله، وكأن داوود عليه السلام قد أعطاه ألحانه، ألا وهو قائد جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمدير بنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. أسأل الله له التوفيق وإن لكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. Yeah. لقد Yeah. دلنا على حادة النبي. وكم أهلكنا عليك يا دكتور. الله يا قرآن. والرحمن على الأرض you لا يؤمن بها حتى Oh, وتسليم من القول القديم على طاعة الأوثان من جماله وهكذا بدا اخوة الايمان والاسلام فتعثرت ارواحنا وسمعنا هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي فتح علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير والجمهورية المصرية العربية والعالم الاسلامي صاحب الصوت الحسن والاداء الحسن الحاصل على درجة الدكتوراه الفقهية من دولة كنيسة لتدريج كتاب الله ومفيد نفاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية قضية القارئ الدكتور رضا جمعة منصور تتراك السلطة المنطقة الكهربائية وحصول ضيافة المدن الثلاث إدارة خالية الثانية الثانية المفيد لمركز الهدرة أستاذ الحضور وحل إلى ركن الراحلة الكريمة والعائلة العليمة وجميع عائلة الحسينة بكل مسيرهم يتقدمون بكل شكر الجزيل الى كل من وجههم في هذا العزاء كما يتقدم الحج عوض معوض احمد الحسني والحج شحي عوض معوض احمد الحسني والحج احمد احمد محمود احمد الحسني بكل شكر الجزيل الى كل من وجههم في هذا العزاء فتحدثنا قول بعض الاحظات قليلا نعيش